الطيبين الطاهرين، اللهم بلغنا فهم دقائق العلمي وارزقنا حفظ حقائقه، ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه، وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه، ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية، وجعل عنه من العلامات النظرية جمعه، أي اللفظ باعتبار معناه المختلف في كونه حقيقة أو مجازا على خلاف جمع الحقيقة المعلومة باتفاق كالأمر بمعنى الفعل، فإنه يجمع على أمور ويمتنع فيه أوامر. جمع أمر بمعنى القول الذي هو حقيقة فيه باتفاق، وهذه العلامة لا تنعكس، إذ المجاز قد لا يجمع بخلاف جمع الحقيقة. فيطال أسود على بعض الدمام عمل ذلك القاعدة ما هو مطرد على القاعدة أم عمله وهو مجيز أبنحي شغل طيب أنه قاعدة فالمجاز علامة يجمع على قاعدة من علامته ولا بشغل ها لا يشتمنا سوا جمع الحقيقة والمجاز في أسد ولا أسود حقيقة ولا أسود ما شاء الله ليش؟ ها ما دريت انت؟ بخلاف جمع الحقيقة كالأسد، ووجه دلالته أنه لا يكون مشتركا معنويا. يعني من أين دل ذا؟ قال لأنه لا يكون مشترك معنوي. من دل على المجاز؟ ما قالنا لا تنعكس. وإلا لما اختلف جمعهما. من دل على الحقيقة على جمع الحقيقة؟ قال لأن ما هو مشترك معنوي. المشترك المعنوي معروف، المتواطئ ولا المتباين المتفاوت سواء. قال أن أمر ما بيجمع على أوامر. يعني انه بيجي المجاز يجمع على الحقيقة. لأن الاشتراك المعنوي المشترك المعنوي بيجمع على السواء. ها؟ المشترك المعنوي مش اللفظي. سواء. لا لا اشتراك معنوي يسموه ما متواطئ ولا ايش متفاوت الحياه نعم هو ذاك هو مشترك الافضل هو بيختلف كل واحد يعني هي ما بيختلف في الجمع اي هو مشترك وما بلا حقيقه في سيئه والباقي مجاز على إلا إذا هي تختلف ما أنا قريب في الجمع لا أثر له في المجازية لأنه إنما ثبت المجاز في الآخر لأجل دفع الاشتراك فلا يكون الاختلاف من علامات المجاز وإلا لا وإلا لما اختلف جمعهما لأنه لفظ واحد بمعنى واحد بقي أن يكون مشتركا لفظيا. إذا ما هو مشترك معنوي فالمشترك المعنوي ما بيختلف، سواء ما عبقي لنا إلا نجوه وهاش مشترك لفظي أو حقيقة ومجال، والثاني أولى كون حقيقة ومجال. لما سيأتي من أنه إذا تردد اللفظ بين الاشتراك ولا بين الحقيقة والمجال، المجاز أولى. وبهذا التوجيه اندفع ما قيل يجوز أن يكون اختلاف الجمع لسبب اختلاف المسمى. لا، هذا التوجيه يدفعه لأنه يختلف المسمى في الاشتراك المعنوي ولا يختلف الجمع. أقصد اندفع هذا لأنه يختلف في المعنوي، في المعنوي يختلف ولا يختلف الجمع، يختلف معناه. وإن كان حقيقة فيهما كما في جمع عودي الخشب واللهوي، عودي العود بغنادة هو العود بيوسف، قال يجمع الأول على أعواد والثاني على عيدا، وحقيقة فيهم جمع. واعترض بأن اختلاف الجمع لا أثر له في المجازية لأنه إنما ثبت المجاز في الآخر لأجل دفع الاشتراك، فلا يكون الاختلاف من علامات المجاز. نعم. وين؟ حقيقة جمع. المجاز اندفع قول منه حقيقة. ما في جهة في حق الله مجاز وفي ذاك حقيقة. قال واعترض بأن اختلاف الجمع لا أثر له أي في ثبوت المجازية لأنها قد ثبتت بأمر آخر، وهو أن كل لفظ علم كونه حقيقة بمعنى، فإذا استعمل في معنى آخر حمل على المجاز دفع للاشتراك. ما درينا هل هو وضع الحقيقة أو هو إيش؟ أيوة نقدم وضع. وإذا تردد بين الوضع والمجازية العمل على المجازية أولى. وبهذا التوجيه أي بنا في كونه مشترك اللفظي. وأجيب بأن دفع الاشتراك إنما هو دليل للمجاز، وهو لا ينافي كون الاختلاف علامة. يعني هو قال ادعى في عودي الخشب والله إنهم إنما جمع هذا الجمع دفعا للاشتراك. قالوا ما لا معنى لدفع الاشتراك إلا المجازية. أنت جوابوا عليه قالوا لا معنى لدفع الاشتراك إلا المجازية. هذا وين يجي إذا دفع الاشتراك؟ فأنت بتأيد كلامنا نفسه. قالوا الاختلاف في الجمع هذا كلامه. قال الاختلاف في الجمع لا أثر له في ليش؟ في المجازية. بل هو الاختلاف المسمى يعني للاشتراك اللفظي. جمعوا ذا على أحواد ذا على عيدان لليبين تعيد اشتراك. قالوا ذا عندك الدفع دفع الاشتراك فور رجوع إلى المجازية. الاعتراف اعترف بأن كون هذا يجمع على خلاف جمع هذا لا يدل على أنه حقيقة وذاك مجاز، لأنه قد وقع فيما هو حقيقة كله وهو في أحواد وعيدان في حق الله وحق الحتف. سواء جوبوا عليه بأنهم إنما جمعوهم كذا عندك ليدفعوا الاشتراك، ودفع الاشتراك هو رجوع إلى ليش؟ المجاز. عنده ودفع الاشتراك وين باي؟ ونفسه رجع يصب في الوجه. حطب مجاز ويجب بأن دفع الاشتراك إنما هو دليل المجاز وهو لا ينافي كون الاختلاف علامة له. وجيب قال إنهم ما فرقوا بين الجمعين إلا دفعا للاشتراك. قال وش معنى دفع الاشتراك غير أنه يجي في المجال؟ وش بانا؟ وهو لا ينافي كون الاختلاف علامة له ولا يخفى علامة ها؟ نعم. ولا يخفى أنه ولا ينافي يعني دفع الاشتراك ما ينافي كون الاختلاف علامة للمجال. ايه وش ما لا مانع لأن احنا نشتي انهم دفعوا الاشتراك بأن جعلوا واحد حقيقة واحد مجاز. كان دفع للاشتراك ما هو على مجاز إلا ما حين جو الدفع للاشتراك والذهاب إلى المجازية والحقيقية. دفعنا الاشتراك وبنحتاج على مثانية يعني هي نفسها تدفع الاشتراك وتجيب الحقيقة والمجاز. بين علامة كل مجاز ما هو سيد علامة ثانية يوم لا يود الأخلاف ما هو جو علامة يعني بحلامة الثانية هو يجعل لنا ذلك موضوع ذلك معنى إذا هي علامة إذا ما درينا ولا يخفى أنه إنما يصح لو كان الاختلاف بانفراده يصلح علامة للمجال. ولا يخفى أنه إنما يصح هذا الدفع حق الاعتراف لا يصح هذا الجواب إلا إذا ذيه فيصبح وليس كذلك ما جبب تمام لأنه إنما ينفي الاشتراك المعنوي لا اللفظي. هذا المجاز ها؟ إيه. يعني المجاز الحقيقية هو المجازية والجمع خلاف الجمع إنما ينفي الاشتراك ليش؟ المعنوي ما بينفي الاشتراك اللفظي والاعتراض إنما اعترض بالاشتراك اللفظي. يعني ما هو علامة حقيقية. فمجموعهما يصلح علامة للمجاز. لا الاختلاف وحده وإنما ينفع ما جعل علامة وإنما ينفعه ينفيه إنما ينفي الاشتراك المعنوي للرضي وإنما ينفيه وليس كذلك لأنه لأنه إنما ينفي الاشتراك المعنوي الاختلاف ذا لا إنما ينفي الاشتراك المعنوي لا اللغوي وإنما ينفيه دفع الاشتراك أنه لا ينفي سوى وش الفرق ينفع اللغوي كلام تجاري وششتي قال لأنه الاختلاف إنما ينفي الاشتراك المعنوي لا اللفظي وإنما ينفيه ينفي الاشتراك اللفظي دفع الاشتراك ما هو الاختلاف يا سمعوا دفع الاشتراك يعني بجود الحين بنقول إذا تردد اللفظ بين أن يكون مشترك ولا أن يكون حقيقة ومجاز فالحقيقة والمجاز أولى هذا يعني بينفي الاشتراك اللفظي هو دفع الاشتراك لكون المجاز أولى منه لا للاختلاف فمجموعهما أي دفع الاشتراك والاختلاف يصلح أن يكون علامة للمجاز لا الاختلاف ما قال لا يخلع ما يجي منه طريقة ايش ينبعه ينبعه ينبعه ينبعه انما ينفي الاشتراك اللفظي دفع المجاز لا دفع الاشتراك لا ينفي الاشتراك اللفظي إلا أن احنا بنحاول ندفع الاشتراك اللفظي ونهرب صلى المجاز لأن هؤلاء منه ما الاختلاف في الجمع اللي بينفي الاختلاف في الجمع إنما ينفي الاشتراك المعنوي أما الاشتراك اللفظي فلا ينفيه الاختلاف في الجمع إنما ينفيه دفع الاشتراك فمجموعهما أي الاختلاف مع دفع الاشتراك يصلح أن يكون على مدر للمجال يا جماعة لا الاختلاف وإذا قال بعدها ولا يختلف فمجموعهما يصلح علامة للمجاز لا الاختلاف وحده لأن العلامة ما به يتميز الشيء ولا يخفى أن التميز إنما يصلح بمجموع يحصل بمجموعهما علامة مركبة ومن العلامات النظرية للمجاز عدم الاشتقاق منه وذلك بأن يعلم له معنى حقيقي وقد اشتق من ذلك اللفظ باعتبار ذلك المعنى ولم يشتق منه باعتبار معنى له آخر متردد في كونه فيه حقيقة أو مجازا كأمر فإنه اشتق منه بمعنى القول إذ قيل آمر ومأمور ولم يشتق منه بمعنى الفعل الأمر الذي هو معنى الفعل وهذه العلامة أيضا غير منعكسة إذ المجاز قد يشتق منه كما في الاستعارة التبعية من الاستعارة التبعية بكيف اسم الفاعل في المحل سواء مجالة في إطلاق اللفظ الواحد على معناه الحقيقي ومعناه المجازي وبيان الخلاف في صحته صحيح بك وعلم أنه لا نزاع في جواز استعمال اللفظ في معنى المجازي يكون المعنى الحقيقي من أفراد يكون المعنى الحقيقي من أفراده كاستعمال الدابة حرفا فيما يدب على الأرض ها وشو ذا الحقيقي قد بين أفراد ها وش تيبل استعمال زنجل كل ما يدب على الأرض يدب ثلاثة الأربعة في ثلاثة الأربعة بس تعمل زنجل كل ما يتعب وما يدب مجازا مجاز بس يعني ما هو حلو لا ما هو حلو لا هو حلو لا هو حلو تخوض الحقيقي من أفراد من أفراد المجاز قلت أنت أبطال كل ما يدب على الأرض وما هو حقيقي في ذات الأرض تحلت بانه تحلت على الأرض حقيقي وإخلاقها على كل ما يجب على الأرض وزواج الأربع منها مجاز. وفي امتناع باقي ذلك ما يدنى باعتبار الحقيقة والمجاز جمع. وفي امتناع استعماله في المعنى الحقيقي والمجاز. أو ذا احتف ببعض ما يصلح له. اختف ببعض ما يصلح له ثم استعملته في كل ما يصلح له هو مجال. دابة تصلح كل ما يجب على الأرض واختفت ببعض ما تصلح له وهي ذوات الأربع حقيقة. استعمالها في الجميع الذي تصلح له مجاز سواء وذف ويكون ذات الأربع داخلها ضمنها. والله ما درجوش ولا شرحت لك اي كده ولا درجوش ما لا دخل في ذا الكلام نهائي. هذا الحقيقة هو الجزء ما لا دخل في ذا الكلام لا العين على الجاجوز ما هو من ذا الباب ما بل لما ذا النهجو سمع لو جوه يصلح لهم اللفظة جمعة ناك ما يصلح لهم اللفظة جمعة اسم ذا عين رعدة واسم ذا آدمي سواء أرض ذا اسم واحد الله دخل الحديث يضمن منه. لا دخل يعني إذا رفع الحديث فالكل استعماله في الكل مجال وهالحديث خلاص بده استعماله في الكل بنقول في الكل والحديث داخل ضمنها مجاز واستعماله في الحديث وحده حديث تربين إذا بدنا نترك الكوشن ها؟ بقولتين ولا عاد احنا ما بين أحد يقرر نحن وفي امتناع استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي بحيث يكون اللفظ بحسب هذا الاستعمال حقيقة ومجازا. وفي امتناع استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي بحيث يكون اللفظ بحسب هذا الاستعمال حقيقة ومجازا. هذا ما فيه منه. انك تستعمل لفظ او وجهه في استعمال واحد حقيقة ومجاز. هذا منه. لا خلاص امتناع استعمل في استعمال واحد يكون مراد الحقيقة والمجاز جمع ولا انجع في امتناع هذا سواء ولا انجع في امتناع وجدوه وجوه وجه قال وجوه مجاز لا يجوه مجاز قال يستعمل في الحقيقة والمجاز ويراد به مجاز استعمال فيهم جمع لكن من يستعمل وجوه حقيقة ومجاز في حلاقة ما تحدث يعني يستعمل الحقيقة والمجاز ما هو واحد ايوه وإنما النزاع في أن يستعمل اللفظ ويراد في إطلاق واحد معناه الحقيقي والمجازي معا بأن يكون كل منهما متعلق الحكم مثل أن تقول لا تقتل الأسد وتريد السبع والرجل الشجاع أحدهما لأنه نفس الموضوع له والآخر لتعلقه به بنوع علاقته وإن كان اللفظ بالنظر إلى هذا الاستعمال مجازا. مجال في حاله واحده ودي هذه يشتي انه بيجوز انك تستعمله في معناه الحقيقي والمجازي مجاز لا هو حقيقه هو مجاز سمع واحد واحد ها هل المجال المجال احنا نشيد الحين نفرق بين الكلامين ذول يعني قال انه جوه استعمله فيها ايش فيهما حقيقه ومجاز جوه اللفظ في حاله واحده حقيقه ومجاز لفظه واحده فيه في حاله واحده حقيقه ومجاز اما في الثاني سمعوا فانما هو في المعنى الحقيقي والمجازي يعني استعمل لفظ جاسد واردت الرجل الشجاع والحيوان المفترس مجازا سواء ما هي المسألة؟ هو بهش يجمع أو ما يجمع؟ ما لهم نشتري وجه الفرق بين المسألة. الأول دي ما نزع فيه إنه ما يصح. الأول هذي جو اللفظ في حالة واحدة حقيقة ومجاز ودي لا يصح بالاتفاق. والثاني هو استعمالها في المعنيين مجاز ودي هذا الخلاف فيه. قال الأول لا خلاف فيه. يا خبير إيوة وش مالك؟ يا خبير عبارة ونجاحد على علمك الأول استعمال اللفظ في معنى واحد في معنى واحد إلا في معنيين واللفظ وحده في حالة واحدة حقيقة ومجال سمع لا مجال حسب الأول أيوه هبتري ما هو اشتغل عندك ولا نزعيش في ردافة واستعملها مجازل يا حبيب تحذر اقرأ وفي اقتناع استعماله بالمعنى الحقيقي والمجازي بحيث يكون اللفظ بحسب هذا الاستعمال حقيقة ومجازا. لا عندك الثاني. لا مش الأول. أنا شو وش فرق بين الأول؟ أنا أول. أول ما قلنا أنا أوراد استعمال لفظ بمعنى مجازي. يقول المعنى الحقيقي من أفعاله يا خبير فرق إذا عندك قلنا لكم قبل أنه ما هو مسألة لأن المسألة أن اللفظ كان يصلح لها كلها يا أما الثالث ما هو يصلح لها جمع استعملنا لفظة كانت تصلح للجميع الدابة كانت تصلح لكل ما يجب ثم اختصت عرفا بما بذوات الأربع ثم استعملناها مجازا في كل ما تصلح للفرق إلا ما هو مثل رأسك ما هي تصلح له ما هي تصلح له وحقيقة في ذي وحقيقة ولا ما تصلح له ها يا جوا ترى انت بالفرق بين هم دلعين ترى انت بالفرق بين هم ها خلاص ها يا جوا قيل والتحقيق انه فرع استعمال المشترك بمعنى ايه اهد وانت هذا ما